فهي أسهل من أن يلبس الإزار أولا ثم الرداء ثانيا. ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لباس الأزر والأردية ولبست مثلهم فلا حرج. المهم أن لا تخالف لباس أهل بلدك فتقع في الشهرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كم القميص يكون إلى الرسغ. الرسغ هو الوسط بين الكوع والكرسوع، لأن الإنسان له مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع، وله كوع وكرسوع ورسغ. فالكوع هو طرف الذراع مما يلي الكف، مما يلي الإبهام، والكرسوع طرف العظم الذراع يعني مما يلي الكف من جهة الخنصر. وأما الرسغ فهو ما بينهما، وعلى هذا قول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. والعوام إذا أرادوا ضرب المثل بالإنسان الأبلة قالوا: هذا رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه. وأكثر الناس يظنون أن الكوع هو المرفق الذي إليه منتهى الوضوء، ولكن ليس كذلك. فعند مفصل الكف من الذراع ما يلي الخنصر فهو الكرسوع، وما يلي الإبهام فهو الكوع، وما بينهما فهو الرسغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كم قميصه إلى الرسغ. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في إسبال الثياب. وإسبال الثياب يقع على وجهين: الوجه الأول أن يجر الثوب خيلاء، والوجه الثاني أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين خيلاء أو غير خيلاء. أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ثلاث عقوبات والعياذ بالله: لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه يعني نظر رحمة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. لا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أربع عقوبات نسأل الله العافية يعاقب بها إذا جره خيلاء. ولما سمع أبو بكر بهذا الحديث قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، يعني فهل يحق علي هذا الوعيد؟ فقال: إنك لست ممن يصنع هذا خيلاء. فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام، زكى أبا بكر بأنه لا يصنع هذا خيلاء، والعقوبة على من فعله خيلاء. أما من لم يفعله خيلاء فعقوبته أهون. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولم يذكر إلا عقوبة واحدة. ثم هذه العقوبة أيضا لا تعم البدن كله، إنما تختص بما فيه المخالفة وهو ما نزل من الكعب. فإذا نزل ثوب الإنسان أو مشلحه أو سرواله إلى أسفل من الكعب فإنه يعاقب على هذا النازل بالنار، ولا تشمل النار كل الجسد، إنما يكوى بالنار والعياذ بالله بقدر ما نزل. ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصل فيه المخالفة، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه توضأوا ولم يسجدوا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فهنا جعل العقوبة على الأعقاب يعني العراقيب التي لم يسبغوا وضوءها. فالعقاب بالنار يكون عاما كأن يحرق الإنسان كله في النار والعياذ بالله، ويكون في بعض البدن الذي حصلت فيه المخالفة ولا غرابة في ذلك. وبهذا نعرف ضعف قول النووي رحمه الله تحريم الإسبال الخيلاء وكراهته لغير الخيلاء. والصحيح أنه حرام ما نزل من الكعبين سواء كان خيلاء أو غير خيلاء، بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به، وهذا عليه عقوبة خاصة فيه الوعيد بالنار إذا كان لغير الخيلاء، وفيه الوعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وختم المؤلف ما نريد قراءته الليل اليوم بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قرأها ثلاث مرات. وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن ينتبه الإنسان، لأن اللفظ إذا جاء مجملا ولا سيما مع التكرار ينتبه الإنسان ما هذا، حتى إذا جاءه التفصيل والبيان ورد على نفس متشوفة تطلب البيان. فقال أبو ذر: يا رسول الله، خابوا وخصموا، من هؤلاء؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني الذي يجر ثوبه خيلاء، والثاني المنان الذي يمن بما أعطى، إذا أحسن إلى أحد بشيء جعل يمن عليه: فعلت بك كذا وفعلت بك كذا وفعلت بك كذا. والمن من كبائر الذنوب لأن عليه هذا الوعيد، وهو مبطل للأجر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة، فيقول: والله لقد اشتريتها بعشرة وهو لم يشتريها إلا بثمانية، أو يقول: أعطيت فيها عشرة وهو لم يعط فيها إلا ثمانية، يعني يقول سيمت عشرة وهي ما سيمت إلا ثمانية، فيحلف على هذا. فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع: لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. نسأل الله العافية. والله موفق. رجل يصلي مصبر إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار. وبينا أن هذا من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثيابا نازلا عن الكعب. وأما ما كان على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا بأس به، وكذلك ما ارتفع إلى نصف الساق، فما بين نصف الساق إلى الكعب كله من الألبسة المرخص فيها. والإنسان في حل وفي سعة، إذا لبس إزارا أو سروالا أو قميصا أو مشلحا يكون فيما بين ذلك. وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال، بل هو من كبائر الذنوب. ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسلم، يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشلحه الذي يستر يعني ليس الرهيف مرة، فاختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح. فمن العلماء من قال إنها لا تصح، لا تصح صلاة، لأنه لبس ثوبا محرما، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل، ما أحل لنا. فإن قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ثيابكم، يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا، وأما ما حرمه علينا فلسنا مأمورين به بل نحن منهيون عنه. وقال بعض واستدل الذين يقولون بأن الله لا يقبل صلاته إذا أسبل في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم رجع فقال اذهب فتوضأ، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله إنك أمرت وأن أتوضأ، قال إن الله لا يقبل صلاة مسلم. وهذا نص صريح في أن الله لا يقبل صلاة المسبل، يعني فتكون فاسدة ويلزم بإعادتها. والمؤلف يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، ولكن هذا فيه نظر، فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم. ومثل ذلك أيضا من لبس ثوبا محرما عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به، أو ثوب فيه تصاوير فيه صليب مثلا أو فيه صور حيوان، فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وخارج الصلاة. فإذا صلى فالصلاة صحيحة لكنه آثم بلبسه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن النهي هنا ليس نهيا خاصا بالصلاة، يعني لبس الثوب المحرم عام الصلاة وغيره فلا يختص بها فلا يبطلها. هذا هو هي القاعدة التي أخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله، وهي القاعدة الصحيحة. وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع، لكنه ضعيف، فمن ضعفه قال صلاة المسبل صحيحة، ومن صححه قال صلاة المسبل غير صحيحة. وعلى كل حال فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يتخذ من نعمته وسيلة لغضبه والعياذ بالله. فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له إن الثوب النازل عن الكعب حرام ومن كبائر الذنوب، ولكنه لم يبال بهذا، فهذا استعان بنعمة الله على معصية الله. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا مانع لما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله أنت رسول الله. قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ذكر المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب اللباس وما يتعلق بالإزار ونحو ذلك عن جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قدم المدينة فرأى رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، يعني أنهم يأخذون بما يقول وبما يوجه لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل من هذا، لأنه رجل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل من هذا؟ قالوا رسول الله. فجاء إليه فقال أنت رسول الله؟ قال نعم، ولكنه قال عليك السلام، فقدم الخبر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، ولكن قل السلام عليك. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عليك السلام تحية الموتى يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على الأموات هكذا، كما قال الشاعر عليك سلام الله قيس بن عامر ورحمته ما شاء أن يترحم. فكانوا في الجاهلية إذا سلموا على الأموات يقولون عليك السلام، لكن الإسلام نسخ هذا وصار السلام يقال لمن ابتدأ به السلام عليك. حتى الموتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إليهم إلى المقبرة يسلم عليهم فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ولا يقول عليكم السلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قل السلام عليك دليل على أن الإنسان إذا سلم على الواحد يقول السلام عليك. وهكذا جاء أيضا في حديث الرجل الذي يسمى المسيء في صلاته أنه جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك بالإفراد، وهذا هو الأفضل. وقال بعض العلماء تقول السلام عليكم تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه ومن معه من الملائكة، ولكن الذي وردت به السنة أولى وأحسن أن تقول السلام عليك، إلا إذا كانوا جماعة فإنك تسلم عليهم بلفظ عليكم السلام عليكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه رسول رب العالمين الذي يكشف الضر ويجلب النفع، فإذا ضاعت البعير في فلاة من الأرض فدعوت الله سبحانه وتعالى ردها عليك. يقول وإذا أصابتك سنة يعني جدبا في الأرض وعدم نبات فدعوت الله سبحانه وتعالى أنبت الأرض لك. وكذلك إذا أصابك الضر فدعوت الله كشفه عنك، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. فبين له أنه أي رب عز وجل يجلب لعباده الخير، وأنه إذا دعاه عبده لم يخب. وهكذا كل دعاء تدعو به ربك فإنك لا تخيب لو لم يأتك من هذا، إلا أن الدعاء عبادة تؤجر عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا لم يكن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء فإن الله تعالى إما أن يعطيك ما سألت وتراه رأي العين تدعو الله بالشيء فيحصل، وإما أن يكشف عنك من الضر ما هو أعظم، وإما أن يدخر ذلك لك عند الله، وإلا فلن يخيب من دعا الله عز وجل أبدا. ولكن إياك أن تستبطئ الإجابة فتقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فإن الشيطان قد يلقي في قلبك هذا ويقول: كم دعوت الله من مرة ولا جاءك مطلوب، ثم يقنطك من رحمة الله والعياذ بالله. وهذه من كبائر الذنوب، القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. لا تقنط من رحمة الله ولو تأخرت إجابة الدعاء، لا تدري ما هو الخير. ما أمرك الله تعالى بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكنك تستعجل، انتظر وألح على الله بالدعاء. ربما إن الله عز وجل يؤخر إجابتك لأجل أن تكثر من الدعاء فتزداد حسناتك وتعرف قدر نفسك وتعرف قدر حاجتك إلى الله عز وجل، فهذا خير. فإياك أن تستعجل، ألح على الله بالدعاء. والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء المبالغين فيه، لأن الإنسان يدعو من؟ يدعو من إليه المنتهى عز وجل، من بيده ملكوت كل شيء. وسواء كان ذلك في صلاتك أو في خلواتك، ادعو الله بما شئت، حتى في وأن تصلي ادعو الله بما شئت. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وقال حين ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فليس للإنسان أحد سوى الله، فليلجأ إليه في كل دقيق وجميل، حتى أنه جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. شراك النعل أدنى شيء، اسأله الله عز وجل، لأن السؤال عبادة، والتجاء إلى الله عز وجل وإنابة إلى الله وارتباط بالله سبحانه وتعالى، يكون قلبك دائما مع الله سبحانه وتعالى. فأكثر من الدعاء. ثم إنه أمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر جابر بن مسلم أن لا يحقرن من المعروف شيئا، كل معروف افعله، سواء كان قول أو فعل أو جاه أو أي شيء، لا تحقر شيئا من المعروف، فإن المعروف من الإحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. لو ساعدت إنسان على تحميل عكسه في السيارة هذا معروف، لو أدنيت له شيئا يحتاج إليه هذا من المعروف، لو أعطيته القلم يكتب به هذا من المعروف، لو أعطيته ظرفا من أجل أن يحفظ به شيئا من الأشياء فهذا من المعروف. لا تحقرن من المعروف شيئا، أحسن فإن الله يحب المحسنين. واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سهل عليه الإحسان، وهي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: والله ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وما ظنك إذا كان الله في حاجتك هل تتعسر الأمور؟ الجواب: لا، إذا كان الله في حاجتك يساعدك على حاجتك ويعينك عليها لا شك أنها سوف تسهل. فأنت كلما كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك. فأكثر من المعروف، أكثر من الإحسان، ولا تحقرن شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، لو هذا الشيء القليل. ويأتي صلاة بقية الكلام على الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث جابر بن سليم رضي الله عنه في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب. هذا بقية حديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. لما قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، بين أن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا معبس ولا مكفهر، بل يكون منبسطا. وذلك لأن هذا يدخل السرور على أخيه، وكل ما أدخل السرور على أخيه فإنه معروف وإحسان، والله يحب المسلمين. وهذا لا شك أنه خير، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون المرء الذي يخاطبك من المصلحة أن لا تلقاه بوجه منبسط، يكون قد فعل شيئا لا يحمد عليه فلا تلقاه بوجه منبسط تعذيرا له، لأجل أن يرتدع ويتأدب. ولكل مقام مقال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرفع إزاره إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين. وهذا يدل على أن رفع الإزار إلى نصف الساق أفضل، ولكن لا حرج أن ينزل إلى الكعبين، وذلك لأن هذا من باب الرخصة، وليس بلازم أن الإنسان لا بد أن يرفع إزاره إلى نصف الساق، أو يرى أن ذلك حتم عليه وأن الذي لا يرفع قد خالف السنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإن أبيت فإلى الكعبين، ولم يقل: إن أبيت فعليك كذا وكذا من الوعيد. فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع. وقد مر علينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده. وقلنا إن هذا يدل على أن إزار أبي بكر رضي الله عنه ينزل عن نصف الساق، وأن هذا لا بأس به. فلا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه أو على الناس بحيث يرى أنه لزام عليه أن يجعل سرواله أو ثوبه أو مشلحه إلى نصف الساق. الأمر في هذا واسع، هو سنة، ولكن مع ذلك الأمر فيه واسع ولله الحمد، بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسيدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا حالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في حديث جابر بن سليم ما شرحناه من قبل، لكن بقي فيه جملة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحد ساب أو عيرك بما هو فيه فلا تسبه ولا تعيره بما هو فيه أو بما تعلم فيه. وذلك أن الإنسان ينبغي له أن يعفو ويصفح ولا يجعل كل كلمة يسمعها يبني عليه. تغاض عن الشيء واعفو واصفح، فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك. وأنت إذا عيرته أو سببته بما تعلم فيه طال النزاع، وربما حصل بذلك العداوة والبغضاء، فإذا كففت وسكت هدأت الأمور. وهذا شيء مجرب، أن الإنسان إذا ساب أحدا طال السباب بينهما وحصل تفرق وتباغض، وإذا سكت فإنه قد يكون أنفع، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن، قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا يسلمون به، إما أن يقولوا مثلا جزاك الله خيرا، أعرض عن هذا، أترك الكلام، وما أشبه ذلك. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس، ولا ترد من الناس أن يكونوا على أكمل حال بالنسبة لك. الناس ليسوا على هواك، لكن خذ منهم ما عفى وما سهل وما تصعب لا تطلب. ولهذا قال: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهل إذا سبك أو شتمك أو ما أشبه ذلك أعرض عنه، فإن هذا هو الخير وهو المصلحة والمنفعة. أما الحديث الذي ذكره أخيرا ففيه عبر في قصة ابن الحنظلية رضي الله عنه، حيث كان رجلا يحب التفرد، ما هو إلا صلاة ثم تسبيح ثم في شأن أهله، يعني أنه لا يحب أن يذهب عمره سبهللا مع الناس والقيل والقال والكلام الفارغ والذي ليس فيه فائدة. يصلي ويسبح ويكون في أهله. فمر ذات يوم لأبي الدرداء رضي الله عنه وهو جالس مع أصحابه، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة تنفعنا ولا تضر، يعني أعطنا كلمة أو قل لنا كلمة تنفعك ولا تضر. فذكر ابن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية، ثم قدمت السرية، السرية يعني جيش قليل أقل من 400 نفر يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم يسلموا، فقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس أحدهم في المكان الذي يجلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل يتحدث عن السرية وما صنعت، وذكر رجلا راميا يرمي ويقول خذها وأنا الغلام الغفاري، يفتخر. والحرب لا بأس أن الإنسان يفتخر فيه أمام العدو، ولهذا جاز للإنسان في مقابلة الأعداء جاز أن يمشي الخيلاء وأن يتبختر في مشيته وأن يضع على إمامته ريش النعام وما أشبه ذلك مما يعد مفخرة، لأن هذا يغيظ الأعداء. وكل شيء يغيظ الكفار فلك فيه أجر عند الله، حتى الكلام اللي يغيظ الكافر ويذله هو عز لك عند الله عز وجل وأجر. هذا الغلام الغفاري يفتخر يقول خذها، يعني خذ الرمية وأنا الغلام الغفاري. فقال بعض الحاضرين بطل أجر لأنه افتخر، والله لا يحب كل مختال فخور. وهذا صحيح إن الله لا يحب كل مختال فخور إلا في الحرب. فقال الآخر لا بأس بذلك، فصار بينهم كلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون، فقال سبحان الله، يعني تنزيها لله عز وجل عن كل عيب ونقص، لأن الله تعالى كامل الصفات، كامل من كل وجه، ليس في علمه قصور ولا في قدرته قصور ولا في حكمته قصور ولا في عزته قصور، كل صفاته جل وعلا كاملة من جميع الوجوه. قال سبحان الله، يعني كيف تتنازعون في هذا؟ لا بأس أن يحمد ويؤجر، يعني يجمع الله بين خير الدين والدنيا، يحمد بأنه رجل شجاع رامي وأنه يؤجر عند الله عز وجل ولا بأس بهذا. وكان عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما لحق القوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضا. فلا بأس أن يفتخر الإنسان في حال الحرب بنفسه وقوته وعشيرته وما أشبه ذلك. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث قيس بن مسلم التغلبي رضي الله عنه في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، قال فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول ليبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسيدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا حالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في حديث قيس ابن في قضية ابن حنظلية ومروره بأبي الدرداء رضي الله عنه أنه مر بأبي الدرداء فحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث لا صلي يا أخي لا صلي ما هي صلي ها ما صليت أثر ثوب صليت معنا وش صليت يعني صليت معنا الظهر أنت مصلي معنا تو إيش العصر وهذه بعد اليوم لا سوي يبقى الظهر قبل صلى الآن الظهر ما دام صليتها لكن بعد اليوم صلى الظهر لو الناس صلون العصر ما يخالف صل معهم الظهر وهم صلوا العصر فمر بأبي الدرداء فقال كلمة تنفعنا ولا تضر يعني علمنا كلمة تنفعنا ولا تضر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضه لأن الخيل في ذلك الوقت هي المركوب الذي يركب به في الجهاد في سبيل الله والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة لا يقبضه فيكون الإنفاق على الخير من الصدقة لأنها تستعمل في الجهاد في سبيل الله ثم مر به مرة أخرى فقال كلمة تنفعنا ولا تضر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى على رجل إلا أنه قال لولا طول جمته وإسبال ثوبه الجمة الشعر يعني أنه عنده شيء من الخيلة هذا الرجل قد أطال شعره وأطال ثوبه فسمع الرجل بذلك فقص جمته حتى صارت إلى كتفه وقصر ثوبه وفي هذا دليل على أن الجمة على أن طولها أي طول الجمة يعني الشعر للرجال من المخيلة وأن الشعر للرجل لا يتجاوز الكتف أو شحمة الأذن أو ما أشبه ذلك لأن الذي يحتاج إلى التجمل بالرأس هي المرأة فإن المرأة هي التي تحتاج إلى التجمل وفي هذا إشارة إلى أن الرجال لا يجوز لهم أن يتشبهوا بالنساء في الشعر أو غير الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والله سبحانه وتعالى جعل الذكور جنسا والإناث جنسا وأحل لكل واحد منهما ما يناسبه فلا يجوز أن يلحق الرجال بالنساء ولا أعلم أن أحد من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء لكن الكفار الذين انتكسوا ونكس الله فطرتهم وطبيعتهم هم الذين يقدمون النساء ويقول لا بد أن تشارك المرأة الرجل حتى لا يحصل فرق ولا شك أن هذا خلاف الفطرة التي جبل الله عليها الخلق وخلاف الشريعة التي جاءت بها الرسل فالنساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص ثم إن الرجل سمع بذلك فقص جمته وفيه دليل على امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واسترشادهم بإرشاده وأنهم يتسابقون إلى ما يقول وهذا علامة الإيمان أما المتباطئ في تنفيذ أمر الله ورسوله فإن فيه شبها من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى تجد مثلا يخبر عن حكم الله ورسوله في شيء ثم يتباطأ ويتثاقل وكأنما وضع على رأسه صخرة والعياذ بالله ثم يذهب إلى كل عالم لعله يجد رخصة مع أن العلماء قالوا إن تتبع الرخص من الفسق والعياذ بالله والمتتبع للرخص فاسق حتى إن بعضهم قال إن من تتبع الرخص فقد تزندق أي صار زنديقا فعلى الإنسان إذا بلغه أمر الله ورسوله من شخص يثق به في علمه وفي دينه أن لا يترك. وأقول في علمه ودينه لأن من الناس من هو دين وملتزم ومتجه لكن ليس عنده علم، تجد يحفظ حديثا من أحاديث الرسول ثم يقوم يتكلم في الناس وكأنه إمام من العلم، وهذا يجب الحذر منه ومن فتاويه لأنه قد يخطئ كثيرا لقلة علمه. ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له هوى والعياذ بالله، له هوى يفتي الناس بما يرضي الناس لا بما يرضي الله، وهذا يسمى عالم الأمة. لأن العلماء ثلاثة أقسام: عالم ملة وعامل دولة وعالم أمة. أما عالم الملة فهو الذي ينشر دين الإسلام ويفتي بدين الإسلام عن علم ولا يبالي بما دل عليه الشرع، أوافق أهواء الناس أم لم يوافق. وأما عالم الدولة فهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد الدولة ولو كان في ذلك تحريف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عالم الأمة فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس، إذا رأى الناس على شيء أفتى بما يرضيهم ثم يحاول أن يحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس. نسأل الله يجعلنا وإياكم من علماء الملة العاملين به. والمهم أن الإنسان يجب أن لا يغرر بدينه وأن لا يغتر، بل يكون مطمئنا حتى يجد من يثق به في علمه ودينه ويأخذ دينه منه. انظروا عمن تأخذون دينه، لأن هذا دين طريق إلى الله عز وجل. ثم إن هؤلاء المغرمين بالكفار وتقليدهم والعياذ بالله، تجدهم يقلدون الكفار في الملابس، إذا جاءت هذه المجلات التي يسمونها البردة على طول ذهبوا بها إلى أهل البيت وقالوا شوفوا، ثم صور خالعة وألبسة مخالفة للشريعة. فتجد النساء لقلة عقول لقصرهن نظرا ونقصهن عقلا ودينا إذا رأت شيئا يعجبها يمليها عليه هواها أو يمليها هواها قالت لزوجها أريد مثل هذا أو لأخيها أو ما أشبه ذلك، فيصبح الشعب المسلم في زيه كزي الشعب الكافر والعياذ بالله. وهذه مسألة خطيرة، من تشبه بقوم فهو منه. ومن ذلك الآن ما تفعله النساء برؤوسهن. كان النساء إلى عهد قريب تفرح المرأة إذا طال رأسها، والخطيب إذا خطب امرأة صار يسأل رأسه شلون طويل ولا قصير. أما الآن فصار الأمر بالعكس، المرأة تقص رأسها حتى يكون قريبا من رأس الرجل أو مثل رأس الرجل، نسأل الله العافية. ثم بدأنا أيضا يستعملنا ما يسمى بالخنفسة أو ضد الخنفسة، تجد المرأة تقص سوالف رأسها مقدم الرأس والباقي يبقى مقصرا ومشكلا مشرفا. كل هذا تقليد، وكل هذا في بسبب الغفلة من الرجال عن النساء. والواجب أن تكون رجلا في بيتك، رجلا بمعنى الكلمة، ما تكون رجلا كأنك خشبة عند أهلك، كن رجلا. إذا رأيت أهلك مقصرين في واجب لله عز وجل مرهم، وإذا كان الشرع يجيز لك أن تضرب اضرب، إذا رأيتهم يخالفون الشرع في شيء من الأمور الأخرى ألزمهم بالشرع لأنك مسؤول. أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم إمارة على أهلك، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، ما نصبك فلان وفلان، ما نصبك أمير البلد ولا وزير الداخلية ولا الملك ولا غيره، نصبك محمد رسول الله، أنت أمير في بيتك. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ولم يقل راع وسكت، لو كان كذلك لهان الأمر، لقد مسؤول عن رعيته، فانظر ماذا يكون جوابك إذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله. فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور قبل أن يجترفنا السيل الجرار الذي لا يبقي ولا يذر والعياذ بالله، ثم تنقلب عاداتنا وأحوالنا كأحوال النصارى. ثم ذكر في بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يخرج الرجل على وجه يرضي، قال إنكم تلاقون إخوانكم أو قال أصحابكم غدا، يعني فأصلحوا أحوالكم وأصلحوا ثيابكم، لأنه من المعروف فيما سبق أن المسافر تكون ثيابه رثة وتكون شعوره منتفشة ويكون عليه الغبار، ليس كاليوم، اليوم الحمد لله بالطائرات نظيفة ونزيهة ولا فيها شيء، لكن فيما سبق على العكس من هذا. فأمرهم أن يصلحوا أحوالهم، يعني بمعنى الشعر الشعف يرجل ويصلح، وكذلك يتنظف الإنسان ويلبس الثياب التي ليست ثياب سفر حتى يلقى الناس دون أن يشمئز منه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه الأمور ولا يكون غافلا، حتى يعني حتى جمال الثياب، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى حبة خردل من كبر، قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل. أنا لم أقل لا تتجملون، خلوا النعل يكون حسنا والثوب يكون حسنا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أتدرون معنى بطر الحق؟ بطر الحق يعني رد الحق، أن الإنسان يستكبر عن الحق يقال هذا حق فيعرض والعياذ بالله. غمط الناس احتقارهم وازدراءهم وأن لا يراهم شيئا. قال رجل لابنه يا بني كيف ترى الناس؟ قال أراهم ملوكا. قال هم يرونك كذلك. وقال آخر لابنه كيف ترى الناس؟ قال لا أراهم شيئا. قال هم كذلك يرونك، يعني إذا رأيت الناس ملوك فهم يجعلونك ملك، إذا لم ترهم شيئا لا تكون شيئا عندهم أنت، فالناس ينظرون إليك بقدر ما تنظر إليه. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذه أحاديث ثلاثة ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب اللباس، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح، أو قال: لا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الطول، طول القميص، إلى أربعة أقسام. القسم الأول السنة إلى نصف الساق، والقسم الثاني الرخصة، وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب، والقسم الثالث كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم يكن بطرا، والرابع ما نزل من جر ثوبه خيلاء أو بطرا، وهو أشد من الذي قبله. فصارت الأقسام أربعة: قسم هو السنة، وقسم جائز، وقسم محرم بل من كبائر الذنوب لكنه دون الذي أسفل منه، والقسم الرابع من جره خيلاء فإن الله تعالى لا ينظر إليه. وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا أو مشلحا إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك. فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وإذا حملنا هذا الحديث إلى أو إذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأما ما دون الكعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات الأربع، وهي أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع إزاره فرفعه، ثم قال زد، ثم قال زد، حتى قال رجل: إلى أين يا رسول الله؟ قال: إلى نصف الساق. يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق، لكنها من نصف الساق إلى الكعب. كل هذا جائز، وكلما ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يرخين ذيولهن، يعني أسفل ثيابهن، إلى شبر، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى ذراع، لا يزدن على ذلك. لأن المرأة قدمها عورة، إذا برز للناس ورأوه فإن ذلك قد يكون به فتنة، فإذا نزلت ثوبها وجعلت تمشي انسترت. وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه، لأنه إذا كانت القدم يجب سترها مع أن الفتنة فيها أقل من الفتنة بالوجه، فستر الوجه من باب أولى. ولا يمكن للشريعة التي نزلت من لدن الحكيم الخبير أن تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن، لأن هذا تناقض، بل هذا إعطاء للحكم في شيء وحجب الحكم عن شيء أولى منه، وهذا لا يتصور في الشريعة العادلة التي هي الميزان. ولهذا أبعد الصواب من قال من العلماء إنه يجب أن تستر القدمان ولا يجب أن يستر الوجه والعينان، هذا لا يمكن أبدا. والصواب الذي لا شك عندنا فيه أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب استحباب التوسط في اللباس. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عقد المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس هذين البابين: الباب الأول استحباب ترك رفيع الثياب تواضعا لله عز وجل، والثاني التوسط في اللباس. أما الأول فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ترك اللباس، يعني اللباس الجميل الطيب، تواضعا لله عز وجل فإن الله تعالى يناديه يوم يقوم الأشهاد على رؤوس الخلائق يخيره من أي لباس الإيمان شاء. وهذا يعني إذا كان الإنسان بين أناس متوسط الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثل لباسهم لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يفخر عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم. أما إذا كان بين أناس قد أنعم الله عليه ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة، فإن الأفضل أن يلبس مثلهم، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال. ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيع الحال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم فإن هذا يعد لباس شهرة. فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال، إذا كان ترك رفيع الثياب تواضعا لله ومواساة لمن كان حوله من الناس فإن له هذا الأجر العظيم. أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب الرفيعة فإنه يلبس مثله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاقتصاد في اللباس، أن الإنسان يقتصد في جميع أحواله في لباسه وطعامه وشرابه، لكن لا يجحد النعمة، فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أنعم على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه. إن كان مالا فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يرى أثر هذا المال على من أنعم الله عليه به بالإنفاق والصدقات والمشاركة في الإحسان والثياب الجميلة اللائقة به وغير ذلك. إذا أنعم الله على عبده بعلم فإنه يرى أن يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه بالعمل بهذا العلم في العبادة وحسن المعاملة ونشر الدعوة وتعليم الناس وغير ذلك. كلما أنعم الله عليك نعمة فأر الله تعالى أثر هذه النعمة عليه فإن هذا من شكر النعمة. وأما من أنعم الله عليه بمال وصار لا يرى عليه أثر النعمة، يخرج إلى الناس بلباس رث وكأنه أفقر عباد الله، فهذا في الحقيقة قد جحد نعمة الله عليه. كيف ينعم الله عليك بالمال والخير